عليه ونستغفره ولا عن التكون فيه. انت على الحركة دي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقفنا عند الفقره 98 من شرح السنه للامام البربهاري رحمه الله. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأس وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطي أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم ووسعهم ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: واعلم رحمك الله أن أهل العلم، طبعا نحن نقول أمين، يعني هذه دعوة يعني من رجل من أهل العلم، ونحسب أن دعوته إن شاء الله يعني إن شاء الله تكون مستجابة، يعني فالرسول يدعو، وما قصد أهل زمانه فقط، يعني قصد كل من يقف على هذا الكلام، فنسأل الله تعالى أن يرحمنا جميعا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة. قال: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان، طبعا المقصود بهم بني العباس، يعني في هذا في الدولة العباسية. قال: حتى كان في خلافة بني العباس تكلم الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأس وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون. طبعا احنا يعني سابقا يعني سبق الكلام في مراتب اهل البدع، وعرفنا انهم ليسوا جميعا يعني سواء، فليس الداعي إلى البدعة المصر على مخالفة الكتاب والسنة الذي علم الحق وأصر على المخالفة، ليس كمن غرر به فأحسن الظن بهذا المبتدع فتبعه وهو يظن أنه من المحسنين. فنفرق بين هذا وبين هذا. فيعني طبعا أنا أحلت سابقا على كلام العلامة صالح المقبلي، فإنه ذكر المراتب المتعلقة بأحوال الناس في مسألة البدعة، وقلت بأن الشيخ الألباني عليه رحمة الله ذكر ذلك في السلسلة الصحيحة، وهو يتعرض لحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، فتعرض لذلك ونقل هذا الكلام، وهو كلام في غاية من الإفادة. فيعني وهذا طبعا يؤكد أنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، كالكفر تماما، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. فنفرق بين أن يعني يخرج الإنسان من الإسلام، وبين أن يرتكب شيئا يعني هو معذور فيه بسبب يعني ما وقع له من التغرير، يعني غرر به ف يعني ارتكب هذا الشيء المخالف لما كان عليه السلف وهو يعتقد أنه حق. لكن يعني إذا بين له الحق وأقيمت عليه الحجة وظهرت له الأدلة فأصر على ما هو عليه فهذا معاند مكابر معظم لغير الله عز وجل. هذا يعظم يعني شيخه وأستاذه الذي أنشأ هذه البدعة وأصلها ونشرها ودفع عنها. فيعني هذا من كان كذلك يلحق بصاحب هذه البدعة. أما من يعني غرر به ويعني ليست عنده القدرة العلمية حتى يعني يميز بين هذا وبين ذاك وهما في السمت الظاهر واحد وهذا يتكلم بكلام طيب وهذا يتكلم بكلام طيب لكن هذا كلامه يعني أطيب شيئا ما وصل إلى قلبه فغرر به فاعتقد ما قال وعمل بما قال فهذا طبعا لا شك يعني مخالف للسنة. لكن نقول يعني هذا أمره في الآخرة يعني في أحكام الدنيا يعامل معاملة أهل البدعة لأنه مخالف للسنة من حيث الظاهر. أما في أحكام الآخرة فقد يعذر عند الله عز وجل يعني بعدم إدراكه وعدم فهمه للأدلة ولكيفية فهم الحجج الشرعية. قال فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يقطع أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعه ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه والصراح وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إن كان ولابد من العقل وتحكيم العقل والعمل بمقتضى العقل لمن عنده عقل يعني أمر والله سهل جدا في غاية من السهولة واليسر. الخلل يأتي في أصل الدين فيما يتعلق بالله عز وجل حتى يعني نعلم أن أهل العلم إذا كفروا طائفة من الطوائف المبتدعة لا يكون هذا الحكم سهلا عليهم ولا يتجرؤون على ذلك الأمر هكذا بل بلغوا الوسع في يعني دفع هذا الحكم حتى إذا لم يجدوا بدا منه اضطروا إليه. لماذا؟ لأننا لو كان عندنا يقين جازم في كمال الله عز وجل الكمال المطلق في كمال حكمته وعلمه ورحمته والاعتقاد في أن الله عز وجل لا يليق به إلا كل كمال وأنه لا ينسب إليه النقص أبدا بأي حال من الأحوال لو وقع ذلك في قلب عاقل لقال إذا كان الأمر كذلك فلنا أن نسأل إما أن يكون الصحابة هم الأعقل والأفهم والأقرب إلى الحق وإما أن نكون نحن لا خيار. هذا إذا كان عنده عقل فطبعا هو يوازن فلا بد إذا كان عاقلا أن يجيب على هذا السؤال إجابة العقلاء. لو كان هو ومن معه هم الأعقل والأفضل والأحسن فهذا فيه نسبة الجهل على الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لم يحسن اختيار أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. في البشر من هم أعقل وأفهم وأحكم وأعلم وأصلح لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما اختارهم الله عز وجل إنما اختار من هم أقل. فهذا يعني فيه إشارة إلى عدم حكمة الله عز وجل وعدم علمه وأنه يتصرف في كونه هكذا دون حكمة وإما أن يكون الأمر لاصق يعني إما أن يجيب على نفسه بهذه الإجابة بأنهم هم الأعقل والأفهم أو أن يجيب الإجابة الأخرى فيقول الصحابة هم الأعلم والأحكم والأفقه إلى آخره، صح ولا؟ طيب، فإذا كان عاقلا ووصل إلى هذا يعني الحكم بأن الصحابة هم الأفضل والأعلم والأحكم، إذا بلغه خلاف بين صحابي وبين متأخر من الناس كائنا من كان، إذا كان عاقلا ما الذي ينبغي عليه أن يفعله؟ ها؟ تأتي المسألة خلاص، أنا يقدم قول الصحابي، يعني لا يا أخي أنت تنظر إلى الصحابة وإلى خلافهم فتقدم قول الأعلم والأفهم والأكثر صحبة إلى آخره عن غيره، فكيف بمن لم تثبت له لا صحبة ولا علم ولا فهم؟ كيف نعمل بقولهم؟ كيف نقدمهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى اختار الصحابة واصطفاهم ونصر بهم دينه وعلم أن هؤلاء هم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، وأتمنهم على تبليغ هذه الشريعة، وما كان له أن يفعل ذلك إلا وهو يعلم بعلمه المتقدم الأزلي أنه ليس في خلقه ممن يأتي بعد الصحابة من هم أفضل من الصحابة. لذلك مسألة تعود إلى الأصل ولا بد، يعني الذي يعتقد أنه أفهم وأعقل من الصحابة هذا يعني أنه يرد الأمر على الله عز وجل، وأنه يقول بلسان حاله بأن الله تعالى لم يحسن الاختيار، فيتهم الله عز وجل بسوء الاختيار وبسوء التصرف في كونه، وأنه لا يحسن ما يريد، وحاشا لله أن يكون كذلك. لذلك العاقل يرد كل أمر إلى الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليس بفهم غيرهم بل بفهم الصحابة. لذلك يعني كان سلفنا الصالح من أدبهم أنهم إذا وقع خلاف يعني يردون الأمر إلى الكتاب والسنة، فإذا لم يجدوا ذلك صريحا، وهنا يأتي دور العلماء، إذا لم يجدوا ذلك صريحا بالنص الصريح يعني التفتوا إلى أهل العلم ممن يفهم ذلك فيبلغهم، لا يستقلون بأنفسهم إنما ينظرون إلى ما كان عليه الجيل الأول. لذلك يعني كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. لماذا؟ لأن الأمر قضي، الأمر قضي، الذي يعتقد أنه من الممكن أن يأتي بجديد في دين الله نقول له هذا أيضا اتهام صريح للصحابة رضي الله عنهم أنهم ادخروا عن الأمة شيئا لم يبلغوا، فجاء هذا المتأخر فاستدرك على الصحابة ويعني استطاع أن يعني أن أن أن أن يتمم هذا الدين بذلك الذي فات الصحابة. هنا نقول له من أين سقط؟ كنت في كوكب آخر؟ من أين جئت؟ نعم، لعل الله عز وجل خبأك إلى هذا الزمان فأنت صحابي تأخرت وفاتك. نعم، لابد من هذا الكلام، أنت صحابي تأخرت وفاتك، أرادك الله عز وجل للنوازل فادخرك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تأتي أنت لتستدرك على دين الله ولتقول أما هذا الذي أنا عليه فهو الحق والصواب ولا يعنيني أن يفوت الصحابة. يا أخي كيف استطعت أن تزيغ عن الله عز وجل هكذا؟ كيف زغت عنه؟ أين اختبأت؟ الله تعالى خلق جيل الصحابة وقد عرفوا جميعا عن بكرة أبيه، أين ذهبت أنت؟ دخلت سدابا مهما فعلت الله تعالى يراك ويسمعك ويعلم حالك، فلو كنت بهذه المثابة بهذا الفهم وبهذا العقل لماذا لم يجعلك الله عز وجل بين هذا الجيل المبارك؟ لماذا؟ أما والأمر ليس كذلك، فهذا يعني أن كل خلاف يخالف ما كان عليه الصحابة نضرب به عرض الحائط. والخلاف كثير، لا يعد ولا يحصى، كثير، نرده ونضرب به عرض الحائط. لماذا؟ يكفينا أنه على خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه، هذا يكفينا. أفهم الخلق للكتاب والسنة وأعقل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل. هذا الجيل لم ينشأ من فراغ، لم يأتي هكذا، إنما هذا جيل أراده الله عز وجل لذلك الدين. وكل إنسان يظن أنه من الممكن أن يأتي بفهم أو بشيء جديد لم يكن عليه سلف هذه الأمة، نقول له أنت مخطئ، أنت مخطئ، اتهم عقلك، الخلل فيك، اتق الله عز وجل وراجع نفسك. فالحق فيما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. لذلك أهل العلم من أدبهم ما كانوا يستبدون بأقوالهم، لأنهم يعلمون هذه الحقيقة علما يقينيا، يعلمون أن الحق فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أخبر به الصحابة رضي الله تعالى عنه. لذلك كانوا إذا أرادوا أن ينظروا في مسألة ما ينظرون إلى الصحابة أولا، فإذا لم يجدوا شيئا ماذا يصنعون؟ ينتقلون إلى طبقة التابعين. لا يقول أحدهم لم يثبت شيء في طبقة الصحابة، انتهى الأمر، ننظر نحن. لا، عندهم أدب، عندهم أدب. إذا لم يصح عندهم شيء في هذه المسألة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقولون من أعرف الناس للصحابة، من أعلم الناس للصحابة، من أقرب الناس إلى الحق بعد الصحابة؟ التابعون رضي الله تعالى عنهم ورحمهم برحمته الواسعة. فلا يقول أحدهم نحن نكتفي بالصحابة فقط، أما من جاء من بعدهم فهم رجال ونحن رجال، لا، إنما يقول ننظر إلى التابعين، ما الذي صح عنهم في هذا الباب؟ إذا صح عنهم شيء في هذه المسألة أخذنا به، ونحن نحسن الظن بهم ونعلم يقينا أنهم ما كانوا ليفعلوا ذلك إلا بتوقيف من الصحابة، لأنهم أيضا تأدبوا وتربوا، ما كانوا يستبدون بالأحكام الشرعية. فإذا كان هذا هو الأدب المتبع، فلا يعقل أن تتعاقب الأجيال ويعني تتوالى القرون، ثم يأتي بعض الناس في هذا الزمن فيقولون يعني الحق في دين الله كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا نظرنا إلى هذا الحق المزعوم وجدنا أنه يباين دين الله عز وجل، إما بالكلية أو في كثير منه أو في بعضه، فحينئذ نقول لا يلزمنا منه شيء، نتركه ونستريح، لأن الأمر يتعلق بالدين. أما ما يتعلق بأمور الدنيا فلا يقول لنا قائل مثلا الصحابة لم يركبوا كذا أو لم يفعلوا كذا، هذا خطأ، إنما الكلام في الدين. لن يأتي واحد من الناس كائنا من كان بشيء في دين الله أفضل مما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه قاعدة لو فهمناها فهما صحيحا لاسترحنا وأرحنا، لكن للأسف وجد من بيننا أقوام يحسنون الظن بأنفسهم وبعقولهم وبمشايخهم وبمن ينسبون إلى العلم، يحسنون الظن بهم، فبالتالي يعني تقول له قال الله قال رسوله، يقول لك قال فلان، فماذا تصنع؟ لا يفعك إلا أن تسكت. لذلك الإمام البربهاري يعني يحثك على التقليد. ما هو التقليد؟ المقصود به أن تقلد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود التقليد يعني المتعارف عليه، يعني أن تقلد كل من هب ودب، أو أن تقلد دينك رجلا واحدا، كأن تكون حنبليا دائما، كأن تكون مالكيا دائما، أو أن تكون شافعيا دائما وهكذا. لا، ليس هذا هو المقصود، لأنه لا تقليد في دين الله عز وجل لأحد من الناس كائنا من كان إلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لماذا؟ لأن هؤلاء معصومون بمجموعهم بمجموعهم. نعم قد يخطئ ابن عباس، قد يخطئ ابن عباس، قد يخطئ عبد الله بن عمر، نعم هذا وارد. لكن هل تتخيل أن يخطئ الصحابة جميعا في مسألة ما؟ هذا غير وارد بالمرة، وما كان له أن يرد أصلا، يعني ما كان له أن يرد. لماذا؟ لأن تصور الخطأ على جميع الصحابة في مسألة واحدة هذا أيضا يعني القصور والخلل في هذا الدين، وحاشا لله أن يكون الأمر كذلك. بل نعم نقر أن آحاد الصحابة ليسوا معصومين، نقر بذلك، وهذا من جملة ما ينبغي عليك أن تعتقده. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس معصوما، وعمر رضي الله تعالى عنه ليس معصوما، المحدث الملهم ليس معصوما، وإنما الصحابة جميعا معصومون، لابد من ذلك. يعني مثلا لو أجمع العشرة المبشرون بالجنة على مسألة ما، ثم جاء واحد من الصحابة فخالفهم، مع من يكون الحق؟ ليست المسألة مسألة كثرة، لا، لكن أنت تنظر إلى قرائن تحتف بالجهتين. عندنا بعض الصحابة خالف مثلا العشرة، أنت تنظر فتقول سبحان الله، العشرة المبشرون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف. يعني قلت الزبير، العشرة هؤلاء إذا اجتمعوا على أمر يعني العقل لا يقبل أن يكون الحق مع غيرهم، لا يقبل. الأربعة الخلفاء الراشدون، ثم أضف إلى ذلك الستة الآخرون، أضف إلى ذلك الستة الآخرين، يعني ليس من السهل يعني أن يأتي هذا أو غيره، يعني حتى ولو كانوا أكثر من واحد، لا يعقل أن يكون هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة فيكون الحق مع من خالف هؤلاء العشرة، هذا لا يعقل. فكيف في أمر يخالف ما كان عليه الصحابة بالمرة؟ ينبغي أن يرد، لا ينبغي أن يقيم له وزنا. فأنت إذا قلدت الصحابة رضي الله تعالى عنهم دينك استرحت وأرحت، أما أن تقلد غيرهم فلا بد أن تتنقل في دين الله عز وجل، فتارة تكون شافعيا وتارة تكون حنبليا وتارة تكون لا هذا ولا ذاك، يعني من الممكن أن تكون عقلانيا، لا حرج. لماذا؟ لأنك حتى عن الطريق المستقيم. قال واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. طبعا تكلمنا عن هذا يعني بما فيه الكفاية، ويعني ونحن نتكلم عن الفقرة 16. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وأكثروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل، وتعرضنا لذلك أيضا سابقا. قال وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه، طبعا هو يعني يخص

وقع الظلم والجور والقهر والإقبال على الدنيا عند الكثير من خلفاء بني أمية. هذا موجود ونقر به ونعترف، والتاريخ سجل ذلك ودونه، فلا ينبغي لنا أن ننكر شيئا من ذلك، وقد صار يعني أمرا يقينيا. هناك مبالغات وزيادات، نعم نعم، كما قيل في شأن يزيد بن معاوية، وهذا الرجل لا تصدق ما قيل فيه من أنه كان فاسقا شريبا للخمر، متهتكا مرتكبا للحرمات، لا والله ما كان كذلك. ومن أراد السلامة فليقرأ كتاب العواصم من القواصم في تحقيق مواقف النبي، في تحقيق مواقف العواصم من القواصم، في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب فيه خير عظيم ونفع عظيم. كثير مما قيل في عثمان رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه، كثير مما قيل في عثمان وفي علي رضي الله تعالى عنهم وفي معاوية وفي عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، يعني تفاجأ بأنه لا علاقة له بالصحة. لذلك لا نصدق كل ما كتب في التاريخ. ومن جهة أخرى، نعم نعلم أن منهم من خالف وحاد وظهر في وقته البدع وارتكب في وقته الحرمات، كما وقع في زمن الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك. فآخر الأمر كان في إمرة مروان الحمار، وطبعا يعني هذه ليست سبة، ولكن هذا لقب لقب به بعضهم، قال لأنه ما كان يعني يدع الجهاد في سبيل الله، كان دائم الغزو يخرج في قتال. فمروان الحمار هذا واسمه محمد ابن مروان ابن الحكم، هذا الرجل هو آخر خلفاء بني أمية، خرج عليه بنو العباس بعد أن دبروا لقيام الدولة ويعني أسسوا قواعدها، وما قامت إلا بالبطش والقهر واستحلال الدماء، وقامت الدولة ووقعت فتوحات وانتشر الإسلام واتسعت رقعة الإسلام، فما كان لذلك الأمر ليصحح خطأ، بل نقول منهم خلفاء أحسنوا. لكن ما العمل؟ أي يطالب بأن ينقض الملك الذي آل إليه بسبب أن أجداده أقاموا هذا الملك بالباطل؟ آل الأمر إليه، إنما يطالب بأن يقيم في الناس شرع الله عز وجل. لكن قامت الدولة بالظلم والقهر والبطش، فلا يعني قيام دولة ما لا يعني أنها على الحق، لا والله. وأقول ذلك مقدمة، وما كنت أريد أن أقول شيئا من هذا أصلا، لكن أقوله كمقدمة أقوله كمقدمة لما نستقبل من أحداث. فالأيام تمر سريعا والانتخابات تجرى، وسيؤول الأمر في النهاية إلى واحد، نحن ندين له بالسمع والطاعة إلا في معصية الله عز وجل، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون نصرانيا ولن يكون، لأنه لا طاعة له أصلا، لا طاعة له أصلا لو كان نصرانيا، لو كان ظاهر الكفر معلنا بكفره لا طاعة له أصلا، فلا ندين له لا بسمع ولا بطاعة إذا كان غير مسلم. هذا هو الضابط في المسألة. أما أن يكون مسلما أو يدعي الإسلام ولم يظهر لنا خلاف ذلك، فنحن كما تعلمنا من خلال الدروس السابقة نسمع له ونطيع إلا في معصية الله عز وجل. فلو آل الأمر إلى الإخوان المفلسين مثلا، لو آل الأمر إلى الإخوان المفلسين وأعطيك أخرى المفسدين، الإخوان المفلسين من العلم المفسدين في الأرض، لو آل الأمر إليهم هل يعني هذا أنهم على الحق؟ لا والله، لا يعني أنهم على الحق. فكم من دول قامت وليست على الحق، لكن شاء الله لها أن تستمر لحكمة ما. فدولة بني أمية قامت أيضا على الخروج، فمن بعد يزيد بن معاوية بعد أن استقر الأمر لعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، خرج مروان بن الحكم على عبد الله بن الزبير واستطاع أن يحوز مصر، ثم بعد ذلك تيسر له أن يحوز بلاد الشام أيضا، وبدأ الأمر ينحسر شيئا فشيئا حتى جاء عبد الملك بن مروان، فيعني آل الأمر في النهاية إلى قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وانحصار الأمر بين الخوارج وبين دولة بني أمية، ثم استقر الأمر في النهاية لدولة بني أمية، ووقعت فتوحات واتسع الأمر لا سيما في دولة الوليد ابن عبد الملك، اتسعت الخلاف الفتوحات جدا حتى يعني وصل الأمر إلى حدود بلاد الصين، وحتى فتحت بلاد الأندلس، وحتى فتحت بلاد المغرب العربي، وحتى وصلوا إلى اليمن، والبلاد التي كانت تحت الحكم الفارسي، كل هذا فتح وصار دولة إسلامية موحدة. فهل هذا يصحح أصل الأمر؟ لا يصحح أصل الأمر، لكن نفرق بين الطاعة للمتغلب الذي غلب على الحكم وبين صحة ما قام به. لا، هو مخطئ، نازع الأمر أهله، ولكن نسمع ونطيع في غير معصية الله عز وجل. أقول هذا مسبقا حتى لا يقول قائل يعني ظللت تقول وتقول وتقول وتقول وقد آل الأمر، آل الأمر إلى هؤلاء، فماذا أنت صانع؟ نقول نسمع ونطيع تأدبا بأداب الشرع، لا لأنهم على الحق، ولكن تأدبا بأداب الشرع، لأننا ما أخرجناهم من الملة، لو أخرجناهم من الملة لا سمع ولا طاعة لهم أصلا. لكن نقول قوم يتلونون ويتخابثون وفي كل واد يهيمون، فابتداء لا ينبغي أن ينتخبوا، لا ينبغي أن ينتخبوا ولا ينبغي أن ينتخب أحد أصلا، وهذا ما يدين الله عز وجل به، لا ينتخب أحد أصلا، لأنها انتخابات تقع في ظل أحكام الدستور وليس في ظل أحكام الشرع. فهذا الأمر نتركه، لا ينبغي أن نتعرض له. يقول قائل يعني نختار من هو أقل شرا، نقول هذا الذي هو أقل شرا يدين بالطاعة والولاء رغم أنفه لأحكام الدستور، بل ينبغي أن يستوفي الشروط التي تؤهله لخوض الانتخابات. من أين جاءت هذه الشروط؟ من الدستور، والدستور لا يقوم على شرع الله عز وجل ابتداء، هي كلمة واسعة فضفاضة. الدين أو الإسلام هو المصدر التشريعي لإيه؟ أو هو المصدر التشريعي، المصدر الرئيسي للتشريع. الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع. أين هو في واقع الناس؟ على الورق؟ على الورق، نعم. طيب في واقع الناس هناك أحكام فعلا استمدت من شرع الله عز وجل في المواريث وفي أحكام الطلاق والزواج، ويعني هو يعني ما يعرف بقانون الأحوال الشخصية، ليس على العموم، لكن في أغلبه فعلا قائم على أدلة شرعية، لكن بقي أن تكون الأحكام كلها على شرع الله عز وجل. فكيف أنتخب من يدين ابتداء بالديمقراطية وأحكام الديمقراطية، فولاؤه وطاعته للديمقراطية، والديمقراطية ليست من دين الله في شيء، بل هي كفر بالله عز وجل. الديمقراطية حكم الشعب بالشعب للشعب، فماذا أبقينا لله عز وجل؟ مش هو ده معنى الديمقراطية؟ ها؟ حكم الشعب بالشعب للشعب، فأين حكم الله عز وجل؟ أين الذي قال ألا له الحكم والأمر، ألا له الخلق والأمر؟ أما قال الله عز وجل ذلك؟ ألا له الخلق والأمر؟ من الذي يأمر؟ الذي خلق، الذي خلق هو الذي يأمر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد، لا أحد، مهما كان، مهما ادعى الفهم والذكاء، لن يكون أحسن حكما من الله عز وجل. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ فنحن نكفر بالديمقراطية ونكفر بأهلها ونكفر بمن ينادي بها ويحرص على تطبيقها بين الناس. فهذا الإخواني الذي يريد أن يرشح نفسه على أي قانون سيتقدم بالترشيح؟ بقانون الديمقراطية، لابد أن يستوفي الشروط حتى يصلح أن يكون منتخبا. فنقول لمن كان يتقدم بهذه المثابة أو بهذه الطريقة، كيف نظن به أن يكون نافعا للإسلام والمسلمين؟ كيف؟ كيف؟ الخير لا يأتي إلا بالخير. يقول إذا ندع الأمة للكفار والمشركين، ندع الأمة لأهل البدع والضلال، ومن أنت؟ من أنت؟ أنت على السنة من الألف إلى الياء؟ أنت مبتدع أيضا، وأنت أحسنهم حالا، أو أن يكون المتقدم يكون عاميا جاهلا لا يعرف شيئا عن أحكام الشرع، فكيف أنتخب هذا وهو لا يعرف أحكام الطهارة، لا يعرف أحكام الصلاة، بل لعله لا يصلي أصلا، وهو أحسن من هذا حالا. لماذا؟ لأن هذا يعمل ما يعمل ويدعي أن هذا هو الدين وينسب نفسه إلى الدين ويقول الإسلام هو الحل، ينسب نفسه إلى الدين. أما الآخر فهو جاهل قد انغمس في الجهالة، فكيف أنتخب هذا أو أنتخب هذا؟ فإن قال قائل فماذا نصنع؟ تضرع إلى الله عز وجل، أصلح من نفسك وأصلح من أهل بيتك وانضبط على الأحكام الشرعية، ولا عليك بعد ذلك. هل أنت تطالب بنتائج وثمرات؟ لا، تطالب بعمل، بعمل اعمل وفق أحكام الشرع ويكفيك أن تموت على الدين وقد رضي الله عز وجل عنك. إذا تيسر لك ذلك فأنت المنتصر الغالب. يا سبحان الله، رجل يتمسك بالدين حتى يموت عليه، ما هو اللقب الذي يستحقه؟ منتصر أو مهزوم؟ ها؟ منتصر أم مهزوم؟ منتصر يا أخي، منتصر. خلفاء بني عبيد عاش أحدهم على عقيدته الكفرية ومات عليها، لما مات مات منتصرا غالبا أم مات مهزوما مكسورا إلى جهنم وبئس المصير؟ هذا هو الذي يعنينا. نحن نعمل لكن لا نطالب بنتائج ولا نطالب بثمرات، هذا لله عز وجل. والله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره. إذن عليك أن تنصر الله عز وجل، ثم انتظر نصر الله عز وجل لك. والنصر لا يلزم منه أن يكون بإقامة دولة. كيف؟ والنبي يأتي يوم القيامة وليس معه إلا واحد، بل وليس معه أحد. نبي يبقى مدة من السنين يدعو إلى الله عز وجل وليس معه أحد، أحد لم يتبعه أحد، أكان منتصرا أم مهزوما؟ ها؟ أكان منتصرا أم مهزوما؟ ليست القضية قضية غلبة، ليست القضية قضية كرسي، ليست القضية قضية حكم على الناس، ليست القضية قضية كثرة عددية، لا والله. القضية أولا وآخرا صحة المنهج، هذه القضية صحة المنهج، أن تكون صحيح المنهج على الكتاب والسنة، عاملا بذلك، داعيا إلى ذلك، وأن تموت على ذلك، هذه القضية. أما أن نكسر سواد الناس من حولنا ونحن على خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح، هذا ليس بنص. يؤول الأمر إلينا ونجلس على الكرسي ونحكم الناس فنقول ما وصلنا إلا لأننا على الحق، من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ وأقيمت دولة بني أمية على الباطل، لكن شاء الله عز وجل لها فيما بعد أن تجاهد في سبيل الله وأن تفتح بلاد الإسلام، أن تفتح البلاد وأن تدخل هذه البلاد في الإسلام. وكذلك كانت دولة بني العباس، فلا ينبغي أن نفهم. أبو العباس السفاح عبد الله بن محمد ابن علي ابن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، انظر يعني جدهم الأكبر عبد الله ابن عباس، ترجمان القرآن، ترجمان القرآن، ويأتي من نسله من يخرج على بني أمية فيقيم دولة بالسيف والغلبة وإراقة الدماء واستحلال المحرمات. قامت الدولة وهلك أبو العباس السفاح، ثم جاء من بعده أبو جعفر عبد الله أيضا. وأنا يعني تدبرت دولة بني العباس فوجدت أنهم من الممكن أن يسموا يعني أن يسمي الرجل من أبنائه يعني أكثر من واحد باسم واحد، يعني هذا فعلا موجود، إنما يحصل التمييز في اللقب، وأول من جاء بالألقاب بنو العباس، لم يكن معروفا في دولة بني أمية، إنما كان المعروف عند العرب عامة الكنية أبو فلان، فلان أبو فلان. لكن عندهم أول من أظهر الألقاب بنو العباس، أول واحد كان لقبه التفاح، والكنية أبو العباس، واسمه عبد الله، الذي جاء من بعده لقبه المنصور، وكنيته أبو جعفر، واسمه أيضا عبد الله، أبو جعفر المنصور، وهكذا. فكانوا يقدمون باللقب قبل الكنية، الخليفة المنصور، أو يقدمون الكنية مع اللقب فيقال الخليفة أبو العباس السفاح، الخليفة أبو جعفر المنصور، الخليفة يعني، ومن الممكن أن يأتوا بالاسم أيضا، لكن لا بد من اللقب. يعني مهما تخليت عن شيء فلا محل للتخلي عن اللقب. هارون الرشيد، أبو جعفر المتوكل، الأمين، وهكذا. يعني يأتون بالألقاب ولا بد منها. فظل الأمر كذلك، ووقعت فتوحات ما شاء الله في زمن أبي جعفر المنصور، ثم في زمن من جاء من بعده، وهكذا إلى دولة المأمون. بل وفي زمن المأمون أيضا وقعت فتوحات، وكان هو نفسه يخرج في الجهاد، وهو الذي ابتدع بدعة خلق القرآن، وانتشر يعني أهل الاعتزال وعلى صيت المعتزلة بين الناس، وأخذ أهل العلم وسجنوا، ومنهم من قتل، ومنهم من ضرب بالسياط وسجن كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ودامت الفتنة 16 عاما، والناس محملون على السيف، إما أن تقول بأن القرآن مخلوق أو تقتل. وظل الأمر كذلك حتى مات المأمون، فآل الأمر إلى أخيه المعتصم، ثم إلى ابنه الواثق، ثم إلى ابنه المتوكل. بدأت الفتنة في زمن المأمون وانتهت في زمن أبي جعفر المتوكل، وتدبرت أمرا عجيبا في كل خلفاء بني العباس، ما وجدت واحدا آلت إليه الخلافة جاء من نسل الواثق. لكن جاءوا جميعا من نسل المعتصم. نعم، بعد خليفتين أو ثلاثة يعني تولى المستعين بالله أحمد، وهذا أخو المأمون والمعتصم، ثم من بعده يعني واحد فقط تخلل هذه السلسلة الطويلة. لكن قبل المستعين بالله وبعده كلهم جاءوا من نسل أبي جعفر المتوكل. هذا لابنه، هذا لأخيه الذي هو من أبيه الذي هو ابن، وهكذا. ما ظهر أحد من نسل الواثق، وكان شديدا على الإمام أحمد، وكان شديدا في المحنة. يعني تدبر هذا الأمر، وفيه والله عظة وعبرة. من كان يظن أن الملك يدوم بالظلم والجور والقهر والبطش واستحلال المحرمات فهو مخطئ، مخطئ. أبو جعفر أبو العباس السفاح لم يدم طويلا، مكث يعني يجلس على الكرسي فيحكم، فآل الأمر إلى أبي جعفر المنصور. والمأمون ظلم وقهر وضرب وقتل وفعل وفعل، ومع ذلك ما آل الأمر لأحد من أبنائه، إنما آل الأمر لأخيه المعتصم. والمعتصم آل الأمر من بعد إلى ابنه الواثق، وما آل الأمر لواحد من أبناء الواثق، إنما آل لأخيه أبي جعفر المتوكل. يعني انظر إلى التسلسل العجيب. والمعتصم كاد أن يخف عن الإمام أحمد لكن ما استطاع. أحمد بن أبي دؤاد كان شديدا في الإغواء والإغراء، فكان يغريه بالإمام أحمد وبأهل السنة، وهو كان يصدق أحمد بن أبي دؤاد ولا مفر من تصديقه. فتلاحظ أن هذه السلسلة جاءت من جهة المعتصم باعتبار أنه كان أخف من الواثق. ثم آل الأمر بعد ذلك إلى كل من جاء من نسل أبي جعفر المتوكل. وأبو جعفر المتوكل كان محبا للسنة ولأهلها، وهو الذي قضى على هذه المحنة، وانعكس الأمر ما استطاع واحد من المعتزلة أو الجهمية أن يرفع رأسه. اختبأوا وفروا وانكسرت شوكتهم، وارتفع أهل السنة وظهرت أعلام السنة في زمن أبي جعفر المتوكل. واستمر الأمر إلى الخليفة المستعصم. ثم وقع ما وقع من فتنة التتار، ويعني اختبأ من بني العباس من استطاع أن يختبئ، حتى إذا جاءت دولة الظاهر بيبر في مصر والشام، رد أظن المستنصر على ما أذكر، يعني وكان من يعني من أبناء المستعصم الذي هو آخر خلفاء بني العباس إلى وقت التتار. فلما قضي على التتار بدأت دولة بني العباس تظهر، ولكن يعني كما يقال يعني منظر فقط، يعني رسم خليفة باعتبار الرسم فقط، لكن الحكم والسيطرة للسلطان المتغلب على مصر والشام أيا كان. ولكن يعني استمر الأمر كذلك حتى سبحان الله، يعني تدبرت الأمر أيضا في فترة بعد زمن التتار، فوجدت أن الأمر آل إلى أيضا خليفة لقب بالمتوكل، وولد له ما يزيد عن 100 من